لكن يعني ما عاقلا أن هناك أئمة مروا وعلماء لكن لم يبقى لهم عهد. ما السر ببقاء علم العالم؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا أخي يسأل سؤالا مهما، والكثير في الحقيقة يتساءلون عن هذا، مع أنه قد جرى عدة مرات حديث عن هذه المسألة، وهي مر على ممر العصور علماء كبار، ولكن الذي بقيت آثاره قلة، والذي بقي علمه من النوادر، حيث قد يكون في العصر الواحد 100 عالم فيما مضى، ثم لا تنقل أخبار سوى رجلين أو 3 أو 4 أيضا. فما هو السر في هذا؟ هذا له أسباب كثيرة، فإن العالم قد تبقى آثاره قد لا تبقى آثاره، وهذا يرجع إلى عدة عوامل. الأمر الأول الطلبة، فإن بعض العلماء له طلبة ينقلون علمه وينقلون آثاره، والآخر ليس له من الطلبة ولا من الناقلين له ما يكون بمنزلة الأول، فالناس بعد ذلك يتوارثون علم هذا وينسون علم ذاك. وهذا له نماذج في عصر التاريخ، ما من ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور، كان أكثر رواية من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ الآن عن أبي هريرة أكثر من عبد الله بن عمرو بن العاص. عزي هذا إلى عدة عوامل، لكن من هذه العوامل التي عزي إليها هو ما يتعلق بالحديث عنه الآن، أن عبد الله بن عمرو استوطن مصر، ولم يكن في وقته ناس ينقلون عنه كما كان الأمر في المدينة، حيث بقي أبو هريرة وبقيت علومه وآثاره. ومن ذلك ما قيل أيضا بالنسبة لليث بن سعد والإمام مالك، كان الليث بن سعد في مصر، وكان من الأئمة الكبار، وكان إن لم يكن أعلم من مالك فهو لا يقل عن مالك، وكان معاصرا له، وبينهما تبادل في الرسائل، وكانت الحظوة لمالك. فقيل في سبب ذلك أن الليث بن سعد لم يقم بعلمه أصحابه، بخلاف مالك كان في المدينة فقام بعلمه أصحابه. هذا طبعا من الأسباب، ولا قيل غير ذلك من الأسباب. السبب الثاني التصنيف، طائفة من العلماء يصنفون ويحسنون التصنيف ويعالجون مشاكل عصرهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصنفون في الأمور التي يحتاجها المسلمون، فتبقى آثارهم وتبقى علومهم، وينتفع بذلك أهل زمانهم والذين يأتون من بعد. وطائفة لا يكتبون شيئا، يموتون ولم يدونوا من علمهم شيئا، فلا تنقل علومهم. ثم بعد ذلك لا يكاد يذكرون إلا في التواريخ. ومن الأسباب أيضا حسن التصنيف، حسن التصنيف له دور في بقاء آثار العالم. ومن الأسباب أيضا الصدع بالحق، فإن العلماء الذي يصدعون بالحق تبقى علومهم وآثارهم ما لا تبقى علوم الصامتين. ومن ذلك أيضا العمل بالعلم، فإن الذي يعمل بعلمه يكون له من القبول ما ليس لمن لا يعمل بعلمه. ومن ذلك الجلوس للتعليم، فالذين يعلمون الناس ويرشدونهم تبقى علومهم ما لا تبقى علوم من يلزم بيته ولا يعلم ولا يدرس، فإن بقدر تعليمه بقدر ما يرتبط بطلبته، وطلبتهم الذين ينقلون عنهم. ومن ذلك الإخلاص، فالإخلاص له دور كبير جدا، بل هذا هو الأساس في بروز شخص دون شخص. هذا له نية صالحة وله نية حسنة وله معاملة مع الله وصدق، لا يريد بعلمه إلا نفع الناس، ويحمل لهم كل محبة وكل ود، ولسان حاله كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: وددت أن لحمي قد قرض بالمقاريض وأن الخلق أطاعوا الله. وكما قال أيضا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: وددت أن الناس، وهذا تحكى الحكاية أيضا عن الشافعي: وددت أن الناس أخذوا عني هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فهذا من قوة صدقهم، قوة إخلاصهم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان ينهى عن تدوين فقهه وتدوين أقاويله، وقد اشتهر فقهه وعلمه أكثر من شهرة فقه غيره، مع أنه كان ينهى ولا كان يدون. ونقل عنه الخلال من المسائل ما يزيد على 50 مجلدا، ونقل عنه ابن صالح وعبد الله وابن عمه حنبل وإسحاق ابن هانئ وآخرون، كلهم يحكون عن الإمام أحمد الشيء الكثير. وقام أصحابه بفقه وعلمه فنشروه في الآفاق. أمر آخر أيضا التركيز، بعض العلم عنده تركيز، يركز على جوانب فيتقنها ويحسن صياغتها فينفع المسلمين. بعض الناس مشتت، بعض العلماء مشتت، يوم يدرس غدا عطلة، ثم الدروس ما فيها ذاك التركيز الواضح، ولا هناك حسن الاختيار ولا هناك حسن المعاملة مع الطالب، بحيث ربما أن الطالب يحضر عنده لمدة عام عامين لا يعرفه. فمثل هذا الطالب لا يمكن يقوم بعلم شيخه ماذا ما فيه ذاك التوافق ذاك السؤال عنه. قد يمرض الطالب ثم يبرأ ويحضر الدرس ولا يدري عنه، هل مرض أو لم يمرض وغير ذلك. بينما لو نظرت هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه وكان يعرفهم ويعرف أصحابه اللي جالسونه، فضل على الطلبة الذين يلازمونك في المستقبل سيحملون علمك. وفي أيضا جوانب كثيرة متعلقة بهذه المسألة، كقضية حين سئل الإمام أحمد حين قيل له أن الليث بن سعد أعلى من الإمام مالك والحظوة لمالك، قال لعل له سريرة. وكذلك أبو زناد كان أعلم من ربيعة الرأي وأفقه وأكثر حديثا، وكانت الحظوة لربيعة، فحين سئل أبو زناد عن ذلك قال: قليل من علم خير من قليل من حظ خير من كثير من علم. وعلى كل، فالإنسان دائما يسأل الله جل وعلا القبول، فالقبول لا يرجع فقط إلى كثرة العلم ولا إلى كثرة المحفوظات ولا إلى كثرة الدروس ولا إلى كثرة التصانيف. كثير من أبناء هذا العصر تصانيفه بمئات المجلدات، أكثر الخلق لا يعرفها، ومن يعرفها ربما ما استفاد منها. فهذا يرجع إلى الصدق وإلى الإخلاص وإلى حسن الاختيار. ولو أن الرجل ألف رسالة من بضع ورقات تعالج مسائل مهمة وأساسية ويحسن صياغتها ويحسن كتابتها، هذا خير من مجلد أو مجلدين لا ينتفع بهما الكثير. حين ترمى تصانيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أوراق معدودة بالأصابع، أوراق معدودة بالأصابع، ليست بالمجلدات، هي مجرد أوراق، ولكن الكتاب بعلمه وثمرته لا بحجمه، الكتاب بعلمه وثمرته لا بحجمه. فهي الآن تدرس في معظم ديار العالم، فضلا عن ديار المسلمين، والطلبة يحفظونها ويستفيدون منها، وعلمه ينقل ويشهر، وآثاره باقية، ومعول أبناء المسلمين الآن على تصانيفه المختصرة. الطالب حين يبدأ يحفظ الأصول الثلاثة، يحفظ القواعد الأربع، يحفظ كتاب التوحيد، يحفظ كتاب كشف الشبهات. السبب أنه حين قام بالدعوة نظر معالي العصر ومن الانحراف، عالج مشاكل العصر بالكتابات، وألف ما يعتقد أنه هو الذي وسيلة لإرجاعهم إلى الدين الحق، فكان له أثر كبير جدا في بقاء علمه وتصانيفه. مع معالي ذلك من دعائه كما ذكر عنه المؤرخون أنه وقف منه ملتزم وسأل الله جل وعلا يرزقه القبول، سأل الله يرزقه القبول مع ما كان عليه من الجهاد في سبيل الله وحرصه على التعليم ومكابدة المشاق في تبليغ توحيد رب العالمين، حتى نهدد بالقتل أكثر منه، وحاولوا ناس قتله فعجزوا، وحتى نهرب للعراق خشية سوطة الآخرين، وقيل أنه ألف كتابه التوحيد في البصرة. ولهذا نماذج كثيرة في العلماء، فالإنسان يحسن الاختيار، يحسن التصنيف، يكتب ينفع الله جل وعلا به، لأن بعض الناس يعتقد أن التقريض هو السبب، يؤلف كتابا ربما بلا نية أو بلا رؤية واقعية، اللهم أهم شيء عنده يؤلف ثم يدفعه إلى عالم مشهور يقرض على هذا الكتاب. تصورنا هذا هو اللي يبرز الكتاب، هذا لو أبرز في فترة زمنية فيندر سماء بعد، يعني قد يشتهر نعم في فترة زمنية سنة سنتين، ثم لك يندر تندس أثاره ما لم يكن هذا الكتاب مصحوبا بإخلاص ومعالجة لواقع الناس وعلاج مشاكلهم. وكما قلت لكم الكتاب بثمرة وفائدة لا بكثرة حجمه، بقيت علوم أناس لم يكتبوا إلا الصفحات اليسيرة، وأناس ألفوا عشرات المجلدات لينتفعوا بها، واعتبرها الآن في هذا العصر وناس لهم بروز ولهم شهرة ولهم علم واسع عند الناس، بينما تفاصيل قد تكون قليلة أو نادرة، وآخرون يكتبون ويصنفون والناس لا يتقبلون ما يكتبون للأسباب الماضية أو لبعضها. كذلك العلم مهم، إذا كان عنده علم واضح من أهم اتباع الكتاب والسنة، لأن المذهب الآن عفى عليه الزمن، هذا الناس يتعصب لمذهب، أكثر خلق لا يتنسوا لا يتعصبوا للمذاهب كما كانوا عليه من قبل، وإن كان وجد التعصب للمشايخ والعلماء، فالذي لا يتعصب ويأخذ بالدليل من الكتاب ومن السنة تبقى علومه وآثار ويبقى علمه ونفع أكثر من المتعصب. وما تصنع الأمة الآن بنسخة من نسخ التقليد، الأمة لا تحتاج إلى هذا، بحيث يكرر ما ذكره غيره ويبدأ من حيث بدأ القوم، والعالم المتحرر صاحب العقلية يبدأ من حيث انتهى القوم، فالذي يقرر الدليل يختلف عن شخص لا يقرر الدليل. حين ترى مثلا للشوكاني في نيل الأوطار، نيل الأوطار منقول كله من فتح الباري ومجمع، لكن في النهاية يذكر رأيه واختياره، والاختيار الذي يبنيه على الدليل، ومع ذلك صار الكتاب عمدة عند الناس، مع أنه في الحقيقة ليس له ذاك الجهد الكبير من أوله إلى آخره، مأخوذ من تصانيف ابن حجر، التخريج كله من تلخيص الحبير، التخريج كله من تلخيص الحبير، والفقه كله من فتح الباري، ولكن هو يدخل بعض الترجيحات المعتمدة على الدليل، وهذا له قدر عند الله وعند المؤمنين. كونك تنصر دين الله بالدليل يختلف عن كونك تنصر قول فلان وعلان،

وأبو حاتم في علل الذي نقل عنه ابن أبي حاتم يبين شيئا كثيرا من هذا القبيل، كما بين مثلا حديث بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الملحين في الدعاء. ظاهر إسنادها الصحة على ما قيل في بقية ابن الوليد، فإنه مختلف فيه، منهم من قبله ومنهم من ضعفه، ومنهم من قال يقبل يصرح بالسماع، وإذا لم يصرح لا يقبل، ومنهم من قال إذا روى عن أهل الشام قبل، إذا روى عن غير أهل الشام لا يقبل، وفي الكلام طويل فيه. لكن هذا الحديث دلسه بقية ولم يسمعه من الأوزاعي، وإنما سمعه من ابن السفر، وابن السفر هذا متروك الحديث، فأسقطه بقية ورواه عن الأوزاعي، وهذا يسمى داخل في تدليس الإسناد، وإن كان من حيث التخصيص لا يسمى تدليس تسوية، إنما يكون لشيخ شيخه، لأن مثل هذا قد لا يهتدى إليه. تدليس التسوية أغلظ من تدليس الإسناد. في قسم ثالث يسمى تدليس الشيوخ، بحيث يصف شيخه بما به لا يعرف تعمية لأمره، كي يكون شيخه ضعيفا يقول حدثنا أبو عبد الرحمن فلا يهتدى إليه، وقد يلتمس أبو عبد الرحمن بغيره، فقد يأتي من يظن أبو عبد الرحمن الحبل الثقة، ولو علم أنه ضعيف لا اتقاه، وقد لا يظن هذا الخلط بين الثقة الضعيف، يظنه مجهولا، ثم يأتي من يتساهل في حديث المجاهيل فيقوي هذا الخبر، وقد يكون هذا هو من متركه كالكلبي، كان بعضهم يدلسه يقول حدثنا أبو جناب حدثنا أبو النضر، والمقصود به هي الكلبي، فالذي لا يعرف قد يظن بالنظر الثقة، وقد يظن مجهولا، وهو المتروك هذا، وكان يفعل ذلك كثير من المدلسين. المدينة النبوية بعضهم ينادي المدينة يقول مدينة المنورة، وأيضا عفوا عنك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم في مده وصاعه، هل الدعاء بالبركة بالمد والصاع أو أنه عام في التجارة وطلب العلم والذكر والعبادة؟ هو الحديث ورد في المد والصاع، الحديث ورد في المد والصاع، فإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دعا لأهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة في المد والصاع. تعميم هذا قد يكون في صعوبة، تقول هذا عام في كل شيء، لكن فيه قد يقال أنه عام بالطعام، هذا ممكن عام في كل طعام، أما نعام في البيع والشراء والمساكن ونحو ذلك هذا في نظر، لكن من حيث الجملة المدينة فيها خير، المدينة فيها خير لقوله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والأدلة والحديث في فضل المدينة كثيرة، ولكن لو تأملت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل تجدها على قسمين، وهذا أمر مهم يا إخواني تنبه لي إنسان، لو جئت الحديث الواردة في الفضائل على قسمين، قسم يتعلق بالبلاد وقسم يتعلق بأهل البلاد، وهذا لابد له فائدة. مثلا فضائل في أهل اليمن، العجب ما جاءت الفضائل في الأرض، جاءت الفضائل في الأشخاص والأعيان، والفضائل للمدينة ما جاءت الفضل، ما في فضل للأشخاص، فضل للأرض، كذلك مكة ما فيها فضائل للأشخاص، فضل للأرض، كذلك مصر قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصي بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، الفضل هنا للأشخاص. لكن لو نظرت الشام مثلا، لو نظرت الشام جاءت الفضائل في الأشخاص والأرض، البلد الوحيدة اللي جمع بين الأمرين هي بلاد الشام، جمعت بين الأشخاص والأعيان وبين الأرض، هي أرض مباركة بنص الكتاب والسنة، وجدت فضائل في أهلها كحديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير لي قال ها هنا وها هنا ونحى بيدي نحو الشام، كما في حديث عبد الله بن حوالة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم تجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله خير لي يا رسول الله، قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. قلت لم يكن، قال فعليك باليمن واسقوا من غدركم. قد يقول قال هذا في دلالة على الأرض ليس بالأشخاص، فهنا النبي ما في دلالة صريحة هنا، لأنه قال واسقوا من غدركم، ما ذكر فضلا في الأرض، ما ذكر فضلا في الأرض، بخلاف الفضل في الشام صريح. ماذا قال؟ فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عجمع بين الأمرين، جمع بين الأمر، وكما قال إلى الأرض المباركة، إلى الأرض المقدسة التي باركنا حولها ذات قرار ومعين كما قال الله في عيسى، وهي الأرض أرض الشام، وذاك عيسى بن مريم أين ينزل؟ ينزل في الشام في دمشق، والملحمة أين تكون؟ تكون في الشام، فالشام هو البلد الذي جمع بين فضل الأرض وبين فضل أهله، ولكن ليس من الضرورة يكون كل من سكن الشام يكون رجل صالحا، هذا بعيد. نحن نعرف أن الشام منذ قدم في كثير من أهله انحراف في سيطرة النصيريين، لكن يبقى الفضل باقيا ويبقى أن الإسلام سيعود إلى الشام وتبقى منزلته في قلوب المسلمين محفوظة. ولذلك الإمام أحمد وعلي المديني يرون الطائفة المنصورة تكون في الشام، الإمام أحمد وعلي المديني يرون الطائفة المنصورة ستكون بالشام، وغير هذين الإمامين يرون الطائفة المنصورة قد تكون متفرقة، قد تكون في الحجاز وفي نجد وفي اليمن في العراق وفي مصر وفي الشام وفي غير تلك البلاد. فعل عمر رضي الله عنه في بعض المسائل مثل الطلاق يكون فيه يعني مثلا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى عمر أنه مثلا أو في الخمر، فهذا يا شيخ يعني بعض العلماء مثلا يأخذ منه أنه يكون فيه هذه سياسة في أست الناس يعني أو أخذهم مثلا، وش محذورة الآن وش الإشكال؟ يعني ما يكون مثلا هذه فيه مخالفة مثلا للنص، أي نص يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما يعني أمضى مثلا أو عد مثلا الطلاق مثل قصف عمر نمضى عليهم. أي نعم. نعم. فما شيخ الضابط فيه في السياسة، وهل لكل أحد مثلا يستدل بهذا ويعمل به؟ هو الأصل في الأحكام الشرعية والحدود أن تبقى باقية ما بقي الليل والنهار، فلا تتغير بتغير الأزمان ولا تتغير بتغير الأحوال، وهذا عام ومطرد في كل قطعيات الشريعة. أما ما ورد في الآثار أن بعض الصحابة مثلا في عام الرمادة وفي بعض الغزو لم يقطعوا اليد، فليس المقصود أنهم أسقطوا قطع اليد، وإنما هذا من باب التأخير، لأن المسلم إذا أقيم عليه الحد في أرض الحرب قد يلحق بالعدو، كما وقد بيّن هذه المسألة الإمام الترمذي رحمه الله في جامع في كتاب الحدود. والذي يظنون أن الحد يسقط هذا غلط محض ولا أصل له، بل في طائف من العلماء يقولون يقام عليه الحد حتى في أرض الحرب وحتى لو لحق بأرض العدو، هو تسبب على نفسه لا علينا منه، يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن الطائف يرون أن هذا يتسبب بذا وتأخير الحد ما في مانع، وهذا من باب تأخير الحد لا من باب تعطيل الحد. كذلك مسألة حديث اللي في مسلم حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلقوا الثلاث واحدة. فلما كان في زمان عمر قال الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا نعم قد يحتج بمن يقول بجواز الاجتهاد في مثل هذه المسائل، وهذا أيضا فيه نظر، لأن مسألة الطلاق الثلاث مسألة مختلف فيها، ليست متفقة، ليست من المسائل المتفق عليها، وفيها ثلاث أقوال، منهم من قال إن الثلاث واحدة، ومنهم من قال إن الثلاث ثلاث، ومنهم من قال إن الحاكم مخير في هذا، وهذه مسائل التخيير على حسب ما يراه من المصلحة ونحو ذلك. وإن كان القول الذي يقول بأن واحدة أرجح الأقوال، لكن يبقى أن هذا قول، فالذين انطلقوا من المنطلق هذا بناء على هذا القول، لا أن الأحكام تتغير بتغير الزمن أو أن يأتي كل ما هب ودب، يقول بحسب تغير العصر نغير كما غير عمر. عمر رضي الله عنه ما غير حكمه مقطوعا به، ومعاذ الله لو قدر وجد هذا أن الصحابة يقرون هذا، فعلم هذا مستقر في أذهانهم وفي عرفهم وفي علومهم أن هذا مما يسوغ في مثل هذا الأمر. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه قد يكون في محفوظات الصحابة أن في المسألة قولين عندهم، قول بالإمضاء وقول بجعل الثلاث واحدة، فرأى عمر أنه يستعمل الحديث الآخر في هذا الوقت لأنه أنفع للناس، وهذا غير بعيد، بمعنى إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث في تيسير وحديث في تغليظ، فيأخذ العالم بالفتوى في وقت، وفي وقت آخر يأخذ بالقول الثاني للمصلحة والسياسة الشرعية. والسياسة الشرعية كما تقول في السؤال يعني كل شخص يبني عليها، لا، ليس كل شخص، هذا يكون لأهل العلم والفضل وأهل الدين والورع، ولا يقرر ذلك كما يصنع الآن العلمانيون وأمثالهم، هم يتحدثون عن هذه المسائل وهم لا يهمهم أصلا ماذا الطلاق ولا ماذا الطلاق، إنما يريد الوصول بهذا الحديث إلى تعطيل شرع الله جل وعلا وربط بآراء الخلق، بحيث لا يكون للإسلام ولا للشريعة الإلهية حكم على آرائهم ولا على تصرفاتهم ولا على أفعالهم، فيريد أن يفعل ما شاء تحت هذا المسمى، وهذا لا أصل له. الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بطاعته، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقدمون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، وكانوا يقيمون الحدود على الصغير والكبير بناء على قول صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهذا متفق على صحته. فالأحكام الشرعية ما تربط بآراء الناس ولا اجتهاداتهم، أما المسائل الاجتهادية فنعم هذا ينبني على سياسة شرعية، وأيضا ليس كل أحد، والدليل على هذا أن الحجاج حين سأل أنس بن مالك ما هي شد عقوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنس رضي الله عنه من طيب نفسه ولم يدري عن مقصد الحجاج أخبره بحديث قصة العرانيين، فقام الحجاج على المنبر خطيبة فحدث بهذا الحديث وقال أنتم تلومونني على جلد فلان وقتل فلان وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أكثر مما فعلت، ثم ساق هذا الخبر. فذاك عاتب جماعة من الأئمة كالحسن البصري على أنس لأنه حدث هذا الظالم بمثل هذا الحديث، فذاك يرى بعض الفقهاء التحفظ من سياق بعض عند بعض الناس لأنه قد يضعها في غير موضعها ويفهمها على غير وجهها، فأنت لا تحدث مثل هؤلاء بمثل هذه الأحاديث، فهذا الحجاج اشتغل مثل هذا الحديث وضع في غير موضعه، النبي فعل ذلك مع المرتدين ما فعله مع أصحاب رسوله مع أصحابه، ولا فعله مع الأخيار والصالحين كما فعل الحجاج، يجلد الصالحين ويدع الطالحين، يجلد ويزج بالسجون بالمتقين ويكرم الضال والغواه الضالين. فبالتالي السياسة الشرعية تكون مربوطة بالعلم وبالتقوى والمعرفة بمصالح المسلمين. وهذا معنى قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. هذا من السياسة الشرعية. أتريد يكذب الله ورسوله؟ ومن ذلك عمر رضي الله عنه حين حرق بيت رويشد لما كان يبيع الخمر، هذا من السياسة الشرعية. حين يرى توسع الناس شرب الخمر ولا ينفع فيهم الجلد، ممكن يعاقبون بعقوبة أخرى تكون من السياسة الشرعية وليست من التشريع، اللهم من باب الردع كما فعل عمر رضي الله عنهم. شيخ، كراء المدينة. نعم، كراء المدينة الراجل البيوت ونحو ذلك. أي الأجار كل واحد المدينة ومكة، على الصحيح يجوز بيع بيوتها وتأجير عقاراتها، كذلك المدينة يجوز بيع بيوتها وتأجير عقاراتها، وهذا لدلت عليه الأحاديث الصحاح، ولم يرد شيء صحيح يعارضها. إنما المحرم تأجير أو بيع الوقف، يعني الوقف الذي أوقفه الله على عباده، كالمشاعر مثلا، مشاعر المسلمين لا تؤجر بالإجماع، كالتأجير مثلا في عرفات محرم بالإجماع، التأجير في مزدلفة محرم بالإجماع، التأجير مثلا في ميناء محرم بالإجماع، لأن هذا وقف الله على عباده، وهذه مشاعر للعباد يقيمون بها دينهم، يقيمون بها مشاعرهم، هذه لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر. أما ما كان يملك الإنسان، كان يملك الإنسان من بيع ونحن ذلك، النبي سيقول: هل تركنا حقي من رباع؟ يعني نتملك، ماذا تملك لو يبيع له ويشتري؟ تملك ما نبيع احتال له على. نعم، يقول تركنا عقيم من رباع وبيت النبي شو أنا خالد. ليس بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت ورثة من عم النبي لم يكن له بيت أصلا. شيخ يظن أن عقيل غصب النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا، عقيل كان ورث أباه، ورث أباه، ولذلك ما ورثه علي، لأن علي كان، لأن علي كان مسلما، وعقيل ورث لأنه كان كافرا. شيخ حسن الله عليك، يعني الآن كثرة التيارات والجماعات والأحزاب الموجودة في الساحة، وتجد من الشباب من ينخرط في هذا التيار من حيث لا يشعر، حتى إذا كلمته لا يظن أنه على خطأ، فكيف يسلم يعني الشاب من هذا الموجة؟ أولا الإنسان يتبع الكتاب والسنة ويبني علومه وأقواله وأفعاله على الكتاب والسنة، ولا ينخرط في جماعات وتحزبات، لأنه بقدر ما تنخرط في الجماعة بقدر ما تبتعد عن وحدة المسلمين. والله جل وعلا يقول: هو سماكم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوهم عباد الله المسلمين، ادعوهم عباد الله المسلمين، كما عند الترمذي بسند صحيح من حديث الأشعري. الناس يدعون بالمسلمين، ما يدعون إلى الجماعات، لأن هذا يولد التعصب، يولد الضغائن. ولأن أصحاب الجماعات بقدر ما تنتسب إليهم بقدر ما يولونك، بقدر ما تبتعد عنهم بقدر ما يعادونك، فأصبح الولى للجماعة ما أصبح الولى للدين ولا للعقيدة. والله جل وعلا يريد من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة تحت غطاء لا إله إلا الله والتوحيد وإقامة شريعة الله جل وعلا في أرضه، وهذا الذي يريد الله جل وعلا من العباد. أما كل إنسان يريد إقامة هذه الجماعة وشرعية تلك الأخرى ويتحزب للطائفة ويعادي الأخرى، فهو لا ما يعمل للدين، هذا يعمل لجماعته، حتى قد يتأول يقول أنا قاصد الجماعة تقيم الدين، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. فالإنسان ما ينتسب للجماعات أصلا، إنما ينتسب للكتاب وإلى السنة، لأن الانتساب للجماعات يفرق كلمة ووحدة المسلمين. والناس اليوم ليسوا بحاجة لكثرة جماعات ولا تحزبات ولا ضغائن ولا إحن. الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل هناك أعظم مسمى؟ لفظ شرعي المهاجرين، لفظ المهاجرين، لفظ في الكتاب، لفظ الأنصار، لفظ في الكتاب. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ومع ذلك حين قال الصحابي: يا للمهاجرين، قال الصحابي الآخر: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. لأن وضعوا اللفظ في غير موضعه، فنادى المهاجرين على وجه التعصب، لم ينادى المهاجرين على وجه نصرة هذا الدين. فهم الآن يولون للجماعة ويعادون لتلك الجماعة ويحبون من ينتسب للجماعة ويدعمون من ينتسب للجماعة، والذين لا ينتسبون للجماعة قد لا يعينون كما يعينون من ينتسب للجماعة. فالإنسان يعين المسلمين، ساعد المسلمين، يبذل نفسه للمسلمين على اختلاف توجهاتهم ما داموا مسلمين، وما دام يعملون لهذا الدين. ولذلك أنت تحب من أطاع الله وإن كان بعيدا، وتبغض من عصى الله وإن كان قريبا. والحدود الجغرافية العصرية ما تحول بينك وبين المسلمين، فمن بالمشرق وهو مسلم وجب عليك محبته، ومن كان يعيش بين ظهرانيك وهو عدو لله وجب عليك بغضه. ولا نفرق المسلمين بكثرة الجماعات، إنما ننادي بكلمة الأخوة. والله جل وعلا يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالذي يدعون هؤلاء إلى الإسلام وإلى لا إله إلا الله، وهذا اللي كان الصحابة ذلك، ما كان في عصر الصحابة جماعات، ولا كان في عصر التابعين جماعات. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يأمر بوحدة المسلمين، المسلم أخو المسلم. فلا والله يقولنا أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي حديث معاوية وعبد الله بن عمرو العاص افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض عند الأربعة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إنشاء هذه الجماعات ومحدثات الأمور التي تفرق كلمة المسلمين. لماذا عثمان رضي الله عنه حرق كل المصاحف وأبقى مصحفا واحدا؟ أليس لما رأى التنازع، أليس لأجل توحيد كلمة المسلمين؟ فهو حرق المصاحف مع أنها كان النبي والصحابة يقرؤون بها، ولكن حرق وأبقى مصحفا واحدا لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، وحتى لا يتسلل للشيطان ويدخل عليهم من خلال التحزبات والجماعات. وأبقى الصحابة على مصحف واحد يقرؤون به حتى لا تختلف كلمتهم. والله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن التنازع يؤدي الى الفشل، والفشل يؤدي الى ذهاب الريح اللي هي القوه. تذهب ريحكم اي تذهب قوتكم. وفي حديث ثوبان عند احمد وابي داود يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكل الى قصعتها. قالوا من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، انتم كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت. فهؤلاء لما ركنوا إلى الدنيا والعدو ما كان يهابهم، وهم في الوقت ذاته يبحثون عن الدنيا وعن ملذاتها، صاصبحوا متناحرين متنازعين، وصاروا شيعة كل حزب ما لديهم فريحون. ومتى ينتصر المسلمون على العدو وهم أطياف وفرق وجماعات؟ إذا ما كانوا صفا واحدا في نحر العدو، العدو يستطيع يسيطر عليهم. ولذلك من الأشياء التي يفعلها الآن الغرب مع المسلمين إيجاد جماعات بينهم لتفريغ كلمتهم وتشتيت جهودهم وأفكارهم، لأنه بقدر ما توجد جماعات تشتغل بالرد على هذه الجماعات، وهذا يشغلك عن العدو الأكبر. فهكذا العدو الآن يصنع جماعات في بلاد المسلمين ويبذر هذه البذرة لتفريق كلمة المسلمين. ثم هذه الجماعات متفاوتة، منهم من هو قريب إلى كتاب السنة، ومنهم من هو بعيد جدا، هو إلى الغرب أقرب منه إلى الإسلام، وإلى الكفر أقرب منه إلى التوحيد. والغرب يستغلون مثل هذا، وقد يستخدمون مدوات لضرب الآخرين. هذا بسبب وجود الجماعات. هل هناك فرق بين المساجد في الأفضلية أم أنها سواء؟ من ناحية أقصد قدم المسجد والمساجد الحديثة، كذلك من ناحية الإمام، هل هو طالب العلم أو عامي الجماعة، قلة المنكرات في المسجد من سمع موسيقى وغيرها، فأقول هل فيه فرق بين المساجد؟ كثير من الفقهاء يرى أن الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد الجديد، وهذا اجتهاد منهم لا دليل عليه، وهذا اجتهاد منهم لا دليل عليه. والأحكام الشرعية تبنى على الأدلة، ما تبنى على قيل وقال، وأن قول معروف عند الفقهاء. ثم ماذا؟ هل هو معروف في كتاب السنة؟ هنا تقوم الحجة على العباد. والمسجد يتفاضل بكثرة جماعته، لحديث أبي: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فإذا كان هذا المسجد ينتابه خلق كثيرون يكون أفضل من المسجد القديم الذي ليس يصلي فيه إلا العدد اليسير. وأما مسألة الإمام، هل الإمام دور في تفضيل الصلاة خلفه على الآخر؟ إلا شك أن الإمام التقي العالم حين تصلي خلفه أحسن من تصلي خلفه رجل عنده شيء من التقصير وجاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإذا كان الناس يا أمهم من هو دونهم إذا لا يزالوا في سفال. لم يعني يا أمهم ساداتهم وعلماءهم وفقهاءهم وأئمة الدين وأئمة الورع. فأنا حين تصلي خلف رجل تقي يكون للصلاة معنى عن تصلي خلف رجل فاسق أو عنده تقصير وضلال. فالإنسان يبحث عن هؤلاء يصلي خلفهم. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم الصلاة خلف المبتدع الذي طبعا لا تخرج بدعة عن سائر، خلف حكم الصلاة خلف الفاسق على قولين للعلماء، منهم من قال أن الصلاة باطلة يعيدها، ومنهم من قال الصلاة صحيحة مع الإذن لأن من صح الصلاة في نفسه صح الصلاة في غيره. ولكن إذا وجد غيرهم فإنه لا يصلي خلفه، إذا لم يجد سواهم فإنه يصلي خلفهم، تكون الصلاة خلفهم أفضل من الصلاة في البيت، تكون أفضل الصلاة في البيت. ضابط تغيير المنهي عنه غير خلق الله، ما الضابط؟ جيد. إن أول بيت موضع للناس ما يكون يعني إنه قديم ذكروا الله عز وجل إنه قديم، ولا بيت قباء مسجد قباء، إن أول بيت أسس لمسجد أسس تقرأ من أول يوم، يصير يعني قديم له أفضلية. أيهما أقدم، قباء ولا المسجد النبوي؟ قبة. أي ما أفضل؟ في علماء يقولون قبة أفضل من المسجد النبوي. والله قرأت كتاب يقولون ما خاف دائما هذا، لكن أي ما أفضل أنت عندك؟ النبوي. لماذا؟ لأنه مسجد النبوي. بس فقط. صلاة فيه. عن ألف صلاة فيما سوى لك مسجد قبة ما ورد فيه فضل، اللهم أن النبي كان يصلي فيه. أما الحديث من صلى في قبة ركعتين كان كأجر عمرة ضعيف. هذا الحديث معلول عند الترمذي وغيره. فإذا بشهادتك تقول أن المتأخر صار أفضل المتقدم، إذا ما يلزم جد. أما الآية ما في دلالة، الله يخبر أن هذا مسجد عتيق وأنه أول مسجد، وأيضا كان الآية في السياق أنه أسس على التقوى، في سياق البيان مسجد الضرار الذي أسس حرب على هذا الدين تشتيت كلمات المسلمين. أما ما يتعلق بسؤال الأخ والتغيير خلق الله جل وعلا، ما هو ضاف تغيير خلق الله جل وعلا؟ فهذه نعم مسألة خلاف، هذه من مسائل الخلاف، ما هو ضابط تغيير خلق الله؟ طبقة من العلماء يقولون التغيير تغيير خلق الله هو ما دل عليه الدليل على أنه حرام، هو ما دل عليه الدليل أنه حرام. وهذا طبعا يعتبر ضابطا دقيقا لأنه لا يمكن ينازعك شخص فيه. وهذا قال الطائفة من العلماء في معنى تغيير خلق الله جل وعلا. وطائفة من العلماء يقولون أنك لا تغير شيئا من بدنك، تبقي كل شيء على ما هو عليه، فلو زاد عندك أصبع سادس لا تزيله، إذا أزالت فهذا من تغيير خلق الله. وهذا في نظر ولا دليل على هذا. وطائفة من العلماء يقولون أن زيادة الشعر ولو كان مؤذيا لا تزيله، لأن هذا من تغيير خلق الله، وليس لا يجري عمليات تجميلية لأن هذا من تغيير خلق الله. وهذا أيضا قد يقال فيه نظر. وأحسن ما يقال بأن معنى تغيير خلق الله هو ما ورد النص بمنعه، كالواشمة من تغيير خلق الله الوشم، والنامصة من تغيير خلق الله، والواشرة من تغيير خلق الله. يعني ما ورد النهي عنه هو من تغيير خلق الله جل وعلا. شيخ عن ابن جريج وابن الزبير، هل هي علة أم تقدح الحديث يصبح منكر أو لا شيء؟ السؤال الثاني، ما ورد عن ابن تيمية في أن السجود للصنم وقلبه غير مطمئن بذلك،